للشيخ عبد الرحمن ابن القاسم النجدي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى حديث المؤلف رحمه الله عن التأويل. وعليكم السلام ومبارك عليكم أخونا إذا رزق مولودا، يعني نسأل الله تعالى ربنا يجعلها مولود مبارك. مولود لسه أمس فقط يعني. أولا الله يكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول التفسير للشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى حديث المؤلف رحمه الله عن التأويل. قال التأويل، جزاك الله خيرا، قال التأويل في القرآن نفس وقوع المخبر به. التأويل في القرآن نفس وقوع المخبر به. فيقول كلمة التأويل من معانيها، وهذا المعنى يعني أكثر ما يستعمل في القرآن الكريم، وقوع ما أخبر الله سبحانه وتعالى به. فإذا وقع هذا الشيء فهذا هو تأويله، فهذا هو تأويله. يعني جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير قوله سبحانه وتعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية الكريمة: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ الآية الكريمة ثم قال عليه الصلاة والسلام: لم يأتي تأويلها بعد. قال: لم يأتي تأويلها بعد. فهنا تأويل أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض هو وقوع ما أخبر الله تعالى به. يعني الله تعالى أخبر أن هذا الشيء سيقع، فإذا وقع فهذا هو تأويله. ولهذا قال سبحانه وتعالى عن يوم القيامة، قال: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله، يعني وقوعه. يعني الله تعالى أخبر أنه سيقع يوم القيامة وسيحصل فيه كذا وكذا من الأحداث، من الصراط والميزان وكذا إلى آخره. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني وقوع ما أخبر الله به. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فإذا تأويل الشيء هو إيه؟ وقوع ما أخبر الله سبحانه وتعالى به. كذلك أيضا مثلا جاء في الحديث، حديث المؤمن عائشة رضي الله عنه، أنه لما أنزل الله سبحانه وتعالى سورة النصر، وهي آخر سورة نزلت من كتاب الله سبحانه وتعالى، آخر سورة كاملة يعني نزلت من كتاب الله، نزل بعدها بعض آيات يعني من سورة البقرة، آيات الربا وكذا، لكن آخر سورة كاملة نزلت هي سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. ففي سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره. فلما نزلت هذه السورة الكريمة كان النبي عليه الصلاة جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وفي سجوده، بعدما نزلت هذه السورة صار يقول في كل ركوع وفي كل سجود، يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يتأول القرآن، يتأول القرآن، يعني يوقع ما أمره الله تعالى به في القرآن. فهنا عندما وقع هذا الشيء الذي أمر الله به أن يكون، فلما صار النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الشيء الذي أمر به، ففعله لما أمر به هذا هو تأويل القرآن، يعني وقوع الشيء الذي أخبر به. فقال التأويل في القرآن نفس وقوع المخبر به. وعند السلف تفسير الكلام وبيان معناه. والتأويل في كلام السلف الصالح أحكام الصحابة والتابعين وكذا يكثر عندهم استعمال كلمة التأويل بمعنى التفسير، تفسير الكلام وبيان معنى الكلام. فلذلك إيه، وهذا الاستعمال لكلمة التأويل موجود أيضا في القرآن الكريم، يعني في قوله سبحانه وتعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث. تأويل الأحاديث يعني تفسير الأحلام، فتأويل الحديث يعني تفسيره وكذا. وإن كان أيضا تأويل، يعني كلمة التأويل جت في سورة يوسف عليه السلام مرة بمعنى تفسير، تأويل الأحلام بمعنى تفسير الأحلام. وجت تأويل برضو أنه لما سجد ليوسف عليه السلام أبواه وإخوته، وكان هو يوسف عليه السلام من قبل قد رأى رؤيا أنه سيسجد له الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا، فكان هو رأى الرؤيا هذه من قبل، وكان تفسيرها أن يسجد له أبواه وإخوته. فلما سجد له أبواه وإخوته بعد 40 سنة من تاريخ الرؤيا، قال إيه عليه السلام كما أخبر الله تعالى عنه، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هنا هذا تأويل رؤياي يعني وقوعها، وقوع ما أخبر، يعني ما أخبر أنه سيقع عن طريق هذه الرؤية، أخبر أنه سيقع هذا الشيء، فلما وقع فوقوعه هذا كان هو إيه، هو تأويله. وكما ذكرنا في الدرس الماضي يعني هذا مأخوذ من إيه، من آل الأمر إلى كذا، يعني صار إلى كذا. فالتأويل اللي هو ما يؤول إليه الأمر في العاقبة، ما يؤول إليه الأمر يعني ما يصير إليه الأمر في العاقبة، وهو بمعنى وقوع ما أخبر به. وعند السلف تفسير الكلام وبيان معنى، كثيرا ما استعمل السلف تأويل كذا بمعنى تفسير الكلام. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعلمه التأويل يعني وعلمه التفسير، وعلمه التأويل يعني علمه تفسير القرآن الكريم. فالتأويل هنا بمعنى تفسير الكلام وبيان معنى الكلام. ولذلك مثلا نجد تفسير الإمام الطبري رحمه الله سماه الجامع في تأويل القرآن الكريم، يعني في تفسير القرآن الكريم، يعني كانوا يؤلفون كتبا في تفسير القرآن ويسمونها تأويل القرآن، يقصدون به تفسير القرآن. ودايما مثلا الإمام الطبري رحمه الله وهو من علماء القرن الثالث الهجري يعني يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا، ويذكر إيه أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين وكذا، فيقول هذا تأويل الآية الكريمة يعني تفسيرها، فيستعمل التأويل بمعنى التفسير. قال وعند المتأخرين من المتكلمة والمتفقهة ونحوهم، لكن التأويل في عرف المتكلمة علماء الكلام، وأصبح يعني الأشاعرة والمعتزلة وكذا يسمون علم العقيدة يسمونه علم الكلام، يسمونه علم الكلام، وصار يطلق يعني هذا المصطلح علم الكلام على أبحاث العقيدة، لأنهم يكثرون من الكلام فيها، يعني يكثرون من الكلام فيها والجدل مع المخالفين وكذا. فعند المتأخرين من المتكلمة اللي هم يعني في مسائل الاعتقاد وكذا، والمتفقهة والفقهاء ونحوهم، هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. فأصبح التأويل أصبح له معنى اصطلاحي أو استعمال اصطلاحي عند المتكلمين والفقهاء، فأصبح مصطلح التأويل عندهم يستعملونه بمعنى صرف الكلام عن المعنى الذي يظهر منه ويتبادر إلى الذهن. يعني الكلمة مرات تكون مستعملة بمعنيين، وأحد المعنيين هو الأظهر والذي يتبادر إلى الذهن، فيصرفونه عن هذا المعنى اللي هو الراجح إلى المعنى المرجوح. يعني هناك احتمال مرجوح أن اللفظ هذا يدل على المعنى الثاني، فيصرفونه عن المعنى الأول اللي هو الراجح الذي يتبادر إلى الذهن أن اللفظ يدل عليه إلى المعنى البعيد اللي هو المرجوح، لكن إيه لدليل يقترن به. يعني هذا الصرف حتى يكون التأويل صحيحا لابد أن يكون الصرف لدليل، وإلا فإن الأصل أن الألفاظ تفهم على المعنى الراجح والمعنى القريب الذي يتبادر منها، هذا هو الأصل، أنك إذا خاطبت شخصا أنه يفهم كلامك على المعنى الظاهر القريب الذي يتبادر إلى الذهن منه، لكنه قد يحمله على المعنى البعيد إذا وجد دليل يقتضي أن يصرفه عن المعنى القريب إلى المعنى البعيد. قال: أو حمل ظاهر على محتمل مرجوح. حمل ظاهر على محتمل مرجوح، فالمعنى الظاهر اللي هو ما يتبادر يعني إلى الذهن من الكلام، ويستعملون أيضا مصطلح الظاهر بمعنى أن الكلام إذا كان يحتمل احتمالين ودلالته على أحد الاحتمالين أرجح من الأخرى، فدلالة اللفظ على الاحتمال الراجح يسمى الظاهر، يسمى الايه الظاهر، يعني ما يظهر من النص اللي هو يعني المعنى الارجح، اذا كان اللفظ يحتمل معنيين ودلالته على احدهما ارجح من دلالته على المعنى الاخر، فدلالة اللفظ على المعنى الارجح يقال عنها الايه الظاهر. فمرات يصرفونه عن الظاهر اللي هو الاحتمال الارجح الى الايه الاحتمال المرجوح اللي هو دلالة اللفظ على المعنى البعيد المرجو. طيب، طبعا هنا ايه التأويل هذا وقال المتكلمة والفقهاء. بالنسبة للتأويل اللي هو عند المتكلمين اكثره من التأويلات في مسائل الاعتقاد، اكثره يعني من التأويلات الباطلة الخاطئة، يعني يتأولون صفات الله سبحانه وتعالى، فيأتون مثلا إلى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يقول استوى يعني استولى، مثلا يقولون يد الله أي قدرته ونعمته وكذا، فيصرفون الألفاظ إلى معاني المحتملة البعيدة ويتركون المعنى الظاهر، والدليل الذي عندهم يعني يزعمون أنه لو أثبتنا المعنى الظاهر لاقتضى ذلك تشبيها بالمخلوق ولا نشبه صفة الله تعالى بصفة المخلوق، لكن يقال لهم: طيب ما هو المعنى البعيد الذي ذهبتم، الذي يعني أولتم اللفظ إليه وصرفتموه عن المعنى الراجح؟ يقول مثلا: يحبهم يعني ينعم عليهم أو يريد أن ينعم عليهم أو يصيبهم. الغضب يقولون إرادة العقوبة، لا يحملون على معنى الغضب، يقول لك لأن الغضب هو غليان الصدر وكذا، وهو يتنزه الله عنه، فيصرفونه إلى إرادة العقوبة وإرادة. فهو يعني الرد عليهم أن يقال: طيب المعنى البعيد الذي أنتم أولتم إليه اللفظ، ما هو أيضا هو من صفة البشر، يعني ما هو الإرادة، إرادة العقوبة، ما هذه من صفة البشر، والإرادة عند المخلوق هي ميل قلبه إلى كذا. فأنتم فيقول لك: لا، إرادة الله على ما يليق به وليست كإرادة المخلوق. نقول: طيب ما هو أصلا الغضب والمحبة وكذا، نحن نحملها على أنها محبة تليق بالله ليست كمحبة المخلوق، ما الداعي أن نقول المحبة هي إرادة الإنعام أو الإثابة؟ طيب الإرادة هي ميل القلب، قلت المحبة ميل القلب، وهي الإرادة أيضا، هي الإرادة عند العرب هي درجة من درجات المحبة، يعني المحبة عند العرب لها أسماء ومنها الإرادة. فهم صرفوا، والإنسان يريد، والله تعالى قال عن الجدار يريد أن ينقض، لذا الإرادة هي من صفة الإنسان وحتى من صفة الجماد، فكون الله تعالى له إرادة والمخلوق له إرادة لا يعني أن إرادة الله كإرادة المخلوق، وهم يوافقوننا على هذا. فنقول لهم: طيب طالما إرادة الله تليق به وليست كإرادة المخلوق، فنقول أصلا لماذا نفسر المحبة بالإرادة؟ ونقول المحبة هي صفة تليق بالله ليست كصفة المخلوق، ونثبتها لله على ما يليق به من غير يعني حاجة إلى التأويل أو كذا. والفقهاء يقع عندهم التأويل كثيرا في أحاديث الأحكام، يعني في أحاديث الأحكام، والتأويل عند الفقهاء أكثره من التأويل الصحيح يعني لحل الإشكال يعني ومنع التعارض بين النصوص، ومنع التعارض بين النصوص. فإذا رأى الفقيه يعني نصين ظاهرهما التعارض، يعني والتعارض هو ليس في حقيقة الأمر ولكن في ذهن المجتهد، يعني أنه فهنا يحمل أحد النصين على معنى يؤوله فيصرفه عن المعنى الذي يتبادر منه، لأنه إذا فهم على المعنى المتبادر فإنه سيتعارض مع نص آخر، فلذلك إيه لهذه القرينة أو لهذا الدليل يصرفه عن المعنى المتبادر إلى المعنى الآخر يعني. قال: وما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر والفلاسفة للإخبار عن الله واليوم الآخر والجهمية والمعتزلة وغيرهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر وآيات الصفات هو من تحريف الكلم عن مواضعه. يقول التأويل الذي وقع من القرامطة والباطنية، القرامطة هم فرقة من الشيعة الباطنية، يعني الشيعة منهم شيعة باطنية اللي هم ايه يزعمون أن القرآن يعني له ظاهر وباطن، له معاني باطنة غير المعاني الظاهرة التي تظهر منه، وهذه المعاني الباطنية تكون أسرارا عندهم يتلقونها من أئمتهم، ويزعمون أن آل البيت وكذا أوصوا بهذه المعاني الباطنة إلى خلفائهم ومن تولوا يعني الدعوة بعدهم وكذا، فجعلوا الدين أسرارا يحتفظ بها أئمتهم، وقالوا إن هذا القرآن العظيم يعني لا يفهم منه المعاني التي تتبادر منه، وإنما له معاني أخرى باطنة. وهؤلاء يعني قوم من الزنادقة ومن الملحدين في حقيقة الأمر، اتخذوا التشيع ستارا يزاول إلحادهم وكفرهم وضلالهم من خلاله، فهم في حقيقة الأمر لا يؤمنون بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر، يعني أركان الإيمان كلها لا يؤمنون بها في حقيقة الأمر، ولا يوجبون الواجبات من صلاة وصيام وحج وزكاة وكذا، ولا يحرمون المحرمات من زنا وسرقة وكذا لغير ذلك من الأمور، ولكن لم يستطيعوا لقوة الإسلام يعني وكذا لم يستطيعوا أن يجهروا بهذه المعتقدات، فصاروا يقولون نحن نؤمن بالله لكن المقصود بالله تعالى كذا والمقصود بالملائكة كذا والمقصود بالرسل كذا، وفسرونها تفسيرات تخرجها عن معناها، والصلاة ليس المقصود بها الصلاة التي يعرفها المسلمون ولكنها بمعنى. فمن ضمن الشيعة الباطنية هم فرق يعني أشهرهم الشيعة الإسماعيلية، ومنهم الطائفة النصيرية العلوية اللي هم الذين يحكمون سوريا يعني حاليا وكذا، هؤلاء هم من ضمن هؤلاء الشيعة الباطنية، ومنهم الشيعة الإسماعيلية، هؤلاء يوجدون في جنوب السعودية يعني في منطقة نجران وجيزان وكذا، ويوجدون أيضا في بعضهم في اليمن، ويوجد منهم في الهند، واللي في الهند يسمون البهرة وكذا، في هذه الطائفة، وهم كان منهم الدولة الفاطمية، يعني الدولة الفاطمية العبيدية هي من ضمن الشيعة الباطنية التي حكمت في القرن الرابع والخامس الهجري، حكمت مصر وبلاد المغرب، الدولة الفاطمية، وكانوا يؤلهون الحاكم بأمر الله الفاطمي ويعبدونه من دون الله، وإلى الآن يعني هؤلاء الشيعة الإسماعيلية يعتقدون أن الله تعالى حلف الحاكم بأمر الله الفاطمي وكذا. ومن ضمن الشيعة الباطنية منهم القرامطة وأتباع رجل اسمه حمدان قرمط، وهؤلاء كانوا في البحرين وكانوا من الشيعة الباطنية وتولوا حكم البحرين، ثم أغاروا على مكة المكرمة فقتلوا الحجيج في المسجد الحرام وقلعوا الحجر الأسود، قلعوه من الكعبة ونقلوه إلى البحرين، وظل الحجر الأسود في البحرين نحو يمكن شايف 40 عاما ولا 50 عاما ولا كذا، ظل في البحرين إلى أن قاتلهم المسلمون واستردوا الحجر الأسود، حتى يعني تكسر الحجر وفقدت منه أجزاء، يعني الحجر الأسود الآن فقدت منه أجزاء عند القرامطة لما نقلوه إلى البحرين وانكسر وكذا، فقتلوا الحجيج وعطلوا الصلوات في المسجد الحرام وكذا. فهؤلاء القرامطة والباطنية يعني من تأويلاتهم مثلا، يعني هذه بعض الأمثلة لتأويلاتهم، يقولون مثلا إيه، استغفروا ربكم، يقولون الاستغفار هو سؤال الله أن يطلعكم على أسرار المذهب. الاستغفار معناه أن سؤال الله أن يطلعكم على أسرار المذهب. ومثلا يرسل السماء عليكم مدرارا، يكون السماء هي الإيمان والماء المدرار هو العلم، أئمتهم هم السماء والماء المدرار هو العلم، ينصب من الإمام إليها، العلم الذي يتلقونه من أئمتهم هو الماء المدرار الذي يصب من السماء وكذا. وبعدين مثلا عندهم يقولون الشيطان، يفسرون الشيطان بأنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ قال للإنسان اكفر، يقول الإنسان الذي قال له الشيطان اكفر هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وحاشاهم يعني، واكفر يعني لا تؤمن بإمامة علي، فيقول لك إن عمر قال لأبي بكر لا تؤمن بإمامة علي، فكمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر، يعني كمثل عمر لما قال علي لأبي بكر لا تؤمن بإمامة علي. والشمس والقمر هما الحسن والحسين. وبعدين مثلا الطهارة، حيث يأتي الأمر مثلا بالطهارة، يقول الطهارة هي التبرؤ من اعتقاد أي مذهب سوى مذهب سوى عصمة أئمتهم واتباع أئمتهم. والصيام هو الإمساك عن كشف أسرار المذهب، الصيام هو الإمساك عن كشف أسرار المذهب. فهم في الحقيقة لا يصومون كما يصوم المسلمون في رمضان، يقول لا الصيام، فهم يخادعون يعني، لما تيجي تسألهم يعني هل تصومون، يقول نعم نؤمن بالصيام والصيام ركن من أركان الإسلام وكذا، لكن معنى الصيام عندهم هو الإمساك عن كشف أسرار المذهب وليس. والكعبة هي النبي عليه الصلاة والسلام، والباب هو علي، والصفا هو النبي عليه الصلاة والسلام، والمروة علي، وهكذا يعني. والصلوات الخمس هي يعني الأدلة الخمسة على يعني إمامة أئمتهم. أو والمعاد، والمعاد يعني واليوم الآخر وكذا، يزعمون أيضا أنها أمور معنوية يعني، وأنها أمثال مضروبة لا يراد بها حقيقتها، وأن العذاب اللي هو البعد عن الأئمة، والنعيم اللي هو الإيمان بالأئمة، وهكذا يعني. كل ما في القرآن يجعلون القرآن الكريم كله يدور حول طاعة أئمتهم واتباع أئمتهم وعدم مخالفة المذهب وعدم الخروج عن الأئمة وكذا، ويأخذون يفسرون كل القرآن الكريم على هذه المعاني. ويقولون مثلا الشرك هو الإشراك بولاية أمير المؤمنين علي، ادعاء ولي مع يعني مع علي رضي الله عنه، فهذا هو الشرك. يعني الشرك عندهم ليس هو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به وكذا، يقول لك يعني الإشراك بعلي، إن الله لا يغفر أنك تشرك بعلي وتجعل إماما آخر غير علي مع شريكا لعلي في الإمامة وكذا إلى آخره. والزكاة معرفة الإمام، يفسرون الزكاة هي معرفة الإمام، وال إلى غير ذلك يعني من الخزعبلات والضلالات. وكذلك فهنا ما تأوله القرامطة والباطنية للأخبار والأوامر، يعني سواء الأخبار عن أشياء وقعت أو ستقع مما وقع في الأمم السابقة أو سيقع في آخر الزمان، كلها يؤولونها على أنها أشياء تتعلق بأئمتهم ومن خرج عن أئمتهم وكذا، وما سيقع في آخر الزمان كله يتأولونه، والأخبار عن الله وعن الملائكة والرسل وكذا. والأوامر اللي هي مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وكذا إلى آخره، وكذلك حتى تحريم المحرمات وكذا، كلها يفسرون المحرمات كلها بأنها يعني معناها مخالفة الأئمة ومخالفة المذهب وكذا إلى آخره. نعم. نعم طبعا، هذا والعياذ بالله هؤلاء اكفر من اليهود والنصارى، يعني يعني الشيعة الباطنية والإسماعيلية والقرامطة، هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى والعياذ بالله تعالى. يعني اليهود والنصارى يؤمنون بالله ويؤمنون بكثير من الرسل ويؤمنون ببعض كتب الله ويؤمنون باليوم الآخر، يعني هؤلاء لا يؤمنون بشيء. قال: والفلاسفة للإخبار عن الله واليوم الآخر، أو كذلك الفلاسفة يتأولون، مثل ابن سينا مثلا والعياذ بالله، ابن سينا وأمثاله يعني من الفلاسفة الذين كانوا يدعون الإسلام، لكن ابن سينا مثلا يفسر يعني الله سبحانه وتعالى، يقول يعني هو العقل الفعال والعقل الأول ومش عارف كذا، يعني هو أصلا لا يؤمنون بوجود إله خالق، يعني يقولون هو هذا الكون الموجود هو نفسه هو الخالق وهو المخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فيفسرون وجود الله سبحانه وتعالى بالمشاف العقل الأول الفعال وكذا. والملائكة أيضا نوع آخر من العقول، يقول لك الإنسان له أنواع من العقول، والملائكة هي يعني هو نوع من العقول التي هي للبشر وكذا، يستهدون بها إلى الخير، لا يؤمن أن هناك ملائكة خلقهم الله من نور ومنهم، فكل هذه يتأولون هذه الأشياء، وكذلك يتأولون البعث واليوم الآخر والجنة والنار وكذا، كل هذه كلها يعني أمثال مضروبة للناس، والمقصود بها النعيم المعنوي والعذاب المعنوي، يعني نعيم النفس عندما تدرك حقائق الأمور، وألم النفس عندما تجهل حقائق الأمور وكذا، فهذا هو الجنة وهذه هي النار وكذا، ليس هناك، لا يؤمن أن هناك يعني جنة وأن هناك نارا وبعثا وكذا، كلها البعث اللي هو إدراك حقائق الأشياء وذهاب الجهل ومجيء العلم، وعندهم أن النبوة، الفلاسفة والعياذ بالله يعتقدون أن النبوة، أن هؤلاء الأنبياء هم أشخاص يعني روضوا نفوسهم و زاولوا الرياضات النفسية وزهدوا في متع الدنيا وكذا، فصفت نفوسهم ومش عارف كذا وأدركت الحقيقة، وأن كل إنسان يمكن أن يصير نبيا إذا زاول هذه الرياضات التي زاولوها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يعني مثل ابن سينا وأمثاله يعني من الفلاسفة الذين ضلوا وأضلوا. وإن كان هذا لا يمنع أنه كان يعني رجلا عالما بالطب وعالما كذا، واستفاد مثلا الناس من علمه في الطب وكذا، لكنه في كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني فالفلاسفة كذلك يؤولون الأخبار التي عن الله سبحانه وتعالى والأخبار التي عن اليوم الآخر، بما يعني يصل في نهاية الأمر إلى إنكار يعني وجود الله وإنكار اليوم الآخر يعني في حقيقة الأمر، وإن كانوا لا يصرحون بأنهم ينكرون ذلك، ولكن يفسرونه تفسيرا باطلا فحواه إنكار المعنى الحق. قال: والجهمية والمعتزلة، الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله، فهاتان الفرقتان يعني يؤولون بعض ما جاء في اليوم الآخر. الجهمية والمعتزلة عندهم مثلا يؤولون الميزان بأنه العدل، يعني الموازين التي أخبر الله عنها يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فيقول لك الميزان ليس ميزانا حسيا له كفتان توضع فيه الحسنات والسيئات كما ورد في الأحاديث وكذا، وإنما الميزان هو العدل، يعني أن الله تعالى يعدل بين عباده يوم القيامة وكذا. والصراط أيضا يؤولونه تأويلا معنويا، يعني ليس عندهم صراط حسي يمر الناس فوقه وأنه جسر منصوب فوق ظهر جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، لا يؤمنون بهذه الأحاديث، يقول لك هذه أحاديث أحاد لا نؤمن بها في الاعتقاد وكذا ولا نعمل بها. والموجود في القرآن الكريم يفسرونه بتفسيرات معنوية، يعني وكذلك عذاب القبر، وينكرون عذاب القبر وينكرون الشفاعة وينكرون كذا، ويؤولونها تأويلات باطنية، يعني هم يثبتون يعني وجود اليوم الآخر، لكن يؤولون بعض ما جاء في اليوم الآخر، بعض تفاصيل أمور اليوم الآخر يتأولونها، لكن هم يؤمنون أن هناك بعثا ويوما آخر وحسابا وكذا، لكن يتأولون بعض ما ورد يعني من أحداث اليوم الآخر. وفي آيات القدر كذلك، آيات القدر يتأولونها تأويلا باطلا. بالنسبة للجهمية فهم جبرية في باب القدر، والمعتزلة عكسهم يعني قدرية. المعتزلة قدرية يقولون إن الله تعالى لم يشأ ضلال من ضل، ولم يخلق أفعال العباد، فيتأولون الآيات التي في القدر تأويلات يعني فحواها، أن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، ولم يشأ الله سبحانه وتعالى معصية العاصي ولا ضلال الضال وكذا إلى آخره. يعني مثلا من تحريفاتهم مثلا المعتزلة في تفسير الكشاف، مثلا الكشاف للزمخشري، الزمخشري كان معتزليا يعني، فيأتي مثلا إلى قوله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار ما كان لهم الخيرة. التفسير الصحيح الله تعالى يختار لعباده سبحانه وتعالى ما كان لهم الخيرة، يعني هذه في معنى قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني ليس الإنسان اختيار مستقل يستطيع أن يختار به شيئا يخالف مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكن للإنسان اختيار يوافق مشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان ليس له اختيار يستطيع أن يختار به ما يخالف مشيئة الله، ولكن له اختيار، الإنسان له اختيار وله مشيئة، لكن لا يختار بها ولا يشاء بها إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى له. لكن هو الزمخشري يقول لك إيه، ويختار ما كان لهم الخيرة، ويختار ما كان لهم الخيرة، يقول لك إن إيه لا يصح الوقف عند ويختار، يقول لك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، يخلي ما اسما موصولا، يقول لك ويختار ما كان لهم الخيرة يعني ويختار الذي هو الخيرة للعباد، فيقول لك الله تعالى يختار الذي هو الأفضل للعباد والذي هو الأصلح لهم، لأن المعتزلة يوجبون على الله أن يختار الأصلح للعباد، يوجبون على الله أن يختار الأصلح للعباد، فيقول لك الله تعالى لا يجوز عليه أن يختار لعبد ما ليس بأصلح له، وكل عبد اختار الله له ما هو الأصلح. وهذه المسألة يعني بالذات كانت سبب تغيير أبي الحسن الأشعري لمذهبه، يعني كان معتزليا في أول الأمر ثم ترك المعتزلة بسبب موضوع إيجاب اختيار الأصلح على الله وكذا، فكان حصل مجادلة يعني بينه وبينهم وكذا، قال لهم مثلا الآن لو ثلاثة إخوة، الأخ الأكبر والأوسط والأصغر، واحد من الإخوة مثلا قال لك الأكبر يعني عاش حتى بلغ وكان مؤمنا ومات على الإيمان، والأصغر مثلا عاش حتى وصل إلى سن البلوغ وكفر ومات على الكفر، والأوسط مثلا مات صغيرا قبل أن يصل إلى سن البلوغ، مات قبل أن يصل إلى سن البلوغ، يعني واحد اثنين عاشوا لغاية ما وصلوا إلى سن البلوغ، واحد آمن ومات مؤمنا والثاني كفر ومات كافرا، وفي واحد من الإخوة الثلاثة مات وهو طفل صغير، مات وهو طفل صغير. فقال لك الآن اللي هو مثلا اللي هو الذي مات صغيرا، فهو كان بيناظر أبو الحسن الأشعري بيناظر المعتزلة يعني، فقال لهم هذا الذي مات صغيرا كيف الله سبحانه وتعالى اختار له الأصلح؟ لماذا لو أنه قال لله سبحانه وتعالى لماذا لم تحيني حتى يعني أصل إلى البلوغ وأؤمن وأكون مؤمنا مثل أخي الأكبر يعني الذي بلغ وآمن ومات مؤمنا؟ فقالوا له الله تعالى سيقول له يعني اخترت لك الأصلح، لأنك إيه لو عشت لكنت كافرا مثل أخيك الذي بلغ وكفر ومات كافرا، فالله تعالى اختار له الأصلح فإيه فأماته وهو صغير يعني. فقال لهم طيب هذا الذي يعني عاش إيه وحتى بلغ وصار كافرا، لو أنه قال لله تعالى لماذا لم تمتني مثل ما إيه ما أمت أخي اللي هو اللي مات صغيرا ولم يصل إلى سن البلوغ، لأن الله يعلم أنه لو وصل إلى سن البلوغ لكفر، فأماته صغيرا حتى لا يبلغ فيكفر. فلو أن الثالث هذا اللي هو عاش حتى بلغ وكفر، لو أنه قال لله لماذا لم تختر لي مثل ما اخترت للذي أمته صغيرا، لماذا أبقيتني حتى وصل إلى سن البلوغ وكفر وكذا، فكيف سيكون الاختيار له أصلح من الاختيار الذي لأخيه وكذا. فاحتاروا في جوابه وكذا، وكان هذا السبب يعني تركه. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، له الحكمة يعني عز وجل. الله يعني هو الله سبحانه وتعالى كل ما فعله الله سبحانه وتعالى له حكمة وله فائدة، لكن قد لا يكون هذا الاختيار هو الأصلح بالنسبة للشخص الذي المقضي عليه، لكن هذا الاختيار يعني عند في مذهب السلف أن كل ما اختاره الله سبحانه وتعالى وقضاه فهو الاختيار الذي فيه الحكمة وفيه الصلاح والعاقبة الحميدة، إذا نظر إليه باعتبار إيجاد الله تعالى له، لكن لا ننظر إليه بالنسبة للمقضي عليه. يعني قد يكون يعني الكافر كونه أبو لهب مثلا، كونه يعني الله سبحانه وتعالى شاء أن يكفر أبو لهب، لا شك أن هذا الاختيار بالنسبة لأبي لهب ليس هو الأصلح ولا هو الأفضل له أنه يكون كافرا، لكن هو باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أوجد الكافرين وكذا، هذا له حكم كثيرة ذكرناها في دروس العقيدة، يعني مثل إيه أن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يعبد بعبادات لا توجد إلا في وجود هؤلاء الكفار، مثل عبادة الجهاد في سبيل الله واتخاذ الشهداء من المؤمنين، يعني لو لم يوجد كفار لما قتل المؤمنون شهداء ولما جاهدوا في سبيل الله ولما وجدت يعني عبادة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف، ولو لم يوجد الجاهل لما وجدت عبادة تعليم العلم، لو الناس كلهم ولدوا علماء وولدوا أتقياء وولدوا عبادات كثيرة يعني لن توجد، يعني عبادة التوبة والاستغفار والله يفرح بتوبة عبد إلى آخره. فالله تعالى له حكم يعني فيما يقضي وفيما يفعل سبحانه وتعالى. القصد يعني أن المعتزلة أول آيات القدر لأنهم قدرية، والجهمية أولوها لأنهم جبرية فيؤولونها بما يوافق مذهبهم، وآيات الصفات المعتزلة والجهمية كلهم يعطلوا صفات الله سبحانه وتعالى وينفيها عن الله، يعني يعتقدون أن الله تعالى موجود لكن ينفون عنه بقية الصفات، فيأتون إلى آيات الصفات يكون استوى يعني استولى، وينفون عن الله تعالى الكلام وينفون عنه بقية الصفات. قال هو من تحريف الكلم عن مواضعه، هذا التأويل يعتبر تحريفا لكلام الله سبحانه وتعالى عن مواضعه. قال الشيخ اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني المؤلف هنا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول قال الشيخ وطوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي وفي الذي أثبتوه. وهذه العبارة يعني المؤلف هنا نقلها عن كتاب الإكليل في المتشابه والتأويل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له كتاب اسمه الإكليل في المتشابه والتأويل، فهو لخص منه هذا الموضع يعني. فيقول طوائف من السلف أخطأوا في معنى التأويل المنفي وفي الذي أثبتوه، يعني في تفسير قوله سبحانه وتعالى وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم مرض وانحراف، اتبعوا المتشابه من القرآن، وقلنا المتشابه اللي هو ما يحتمل أكثر من معنى، فجاءوا إلى هذه الآيات المتشابهة ابتغاء الفتنة يعني طلبا للفتنة وابتغاء تأويله. فأخطأوا في معنى هذا. يقول بعض السلف يعني أخطأوا في التأويل الذي سعى إليه هؤلاء، والتأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك أنه يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وكان يقول أنه لا وقف عند قوله تعالى إلا الله، وإنما نقول إيه: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فيقول الله تعالى يعلم تأويله والراسخون في العلم يعلمون تأويله. فهنا على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ومن وافقه، يعني يكون من معاني الآية الكريمة أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ابتغاء تأويله. فيقول التأويل هو التفسير، بس هنا التفسير أنهم يطلبون تفسيره تفسيرا باطلا أو تفسيرا غير صحيح. وما يعلم تأويله يعني تفسيره الصحيح والمعنى الصحيح إلا الله والراسخون في العلم. فهنا يجعل التأويل بمعنى معرفة المعنى، يعني التأويل بمعنى معرفة المعنى. فيقول إن الله سبحانه وتعالى يعلم معاني القرآن الكريم، والراسخون في العلم كذلك يعلمون معاني القرآن الكريم. فقال إن الله تعالى أنزل القرآن الكريم ليتدبر وليعرف معناه، ولذلك في الراسخون في العلم يعلمون معاني القرآن الكريم وكذا. لكن هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا، يعني هو الأصوب يعني والأرجح في تفسير الآية أن الذين في قلوبهم زيغ يطلبون تأويله، يعني يطلبون إيقاع ما أخبر الله به. أن التأويل هنا يرى أنه هو بمعنى وقوع ما أخبر الله به. فإذا رجعنا إلى سبب نزول الآيات أن نجد أن اليهود أرادوا أن يعرفوا موعد انقضاء أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فجعلوا يحسبون الحروف المقطعة التي في فواتح السور، كل حرف منها يرمز إلى عدد معين، فيجمعون هذه الأعداد ويريدون إيه أن يتوصلوا منها إلى تاريخ معين، ويقولون إذا حصل هذا التاريخ تنقضي أمة محمد وتفنى أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أو أنه إذا حصل هذا التاريخ تقوم الساعة وتنتهي هذه الدنيا. فأرادوا ابتغاء تأويله يعني وابتغاء وقوع ما أخبر الله به أنه سيقع، فطلبوا إيقاعه عن طريق يعني تفسيرهم له بطريقة تؤدي إلى إيقاع الشيء أو استعجال وقوع ما أخبر الله أنه سيقع. وأما قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فهنا ابن تيمية رحمه الله يرى أن الأرجح يعني في تفسيرها وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل هنا هو بمعنى حقيقة الأمر وما يؤول إليه الأمر، حقيقة الأمر وما يؤول إليه، هذا مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني متى ستقع الساعة، متى وقوع الشيء. التأويل هو وقوع ما أخبر به، فلا يعلم موعد وقوعه إلا الله. وكذلك مثلا ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وكذا، نعلم معانيها لكن حقيقة الصفة وكيفية الصفة هذا مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وكذا. وما يعلم تأويله إلا الله يعني حقيقته وما يؤول إليه في العاقبة وتاريخ وقوع ما أخبر الله تعالى أنه سيقع، متى سيقع، فهذا مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والضمير في قوله وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله، فأيضا يحتمل أن الضمير يعود على المتشابه، ما تشابه منه ابتغاء تأويله، يعني ابتغاء تأويل ما تشابه منه، أو أن الضمير يعود على الكتاب منه. الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فيحتمل أن الضمير هنا يعود على الكتاب، يعني على القرآن الكريم. وما يعلم تأويله يعني تأويل القرآن الكريم، يعني حقائق معاني، حقائق معاني القرآن الكريم ومقادير ذلك وكيفية صفات الله التي أخبر عنها. وحتى مثلا ما يتعلق بنعيم الجنة وما يتعلق بالروح وما يتعلق فما يعلم تأويله يعني حقائقه ومقاديره وكيفيته وكذا، فهذا مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: والتأويل المردود هو صرف الكلم عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. ما ذكرنا اللي هو التأويل اللي هو في اصطلاح المتكلمين والفقهاء اللي هو صرف الكلام عن المعنى الظاهر المتبادر منه إلى المعاني التي تخالف ظاهره. قال: ولم يقل أحد من السلف ظاهر هذا غير مراد، ولا قال هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره، مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام، مع أنهم قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها وظواهرها، وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض. يعني يقول إن السلف الصالح رضوان الله عليهم لم ينقل عن أحد منهم أنه أول شيئا من آيات العقيدة أو آيات صفات الله سبحانه وتعالى، ولم يقل أحد منهم إن ظاهرها غير مراد وكذا، وإنما فعلوا ذلك في آيات الأحكام الفقهية التي ظنوا أنها أو يعني يتوهم أنها متناقضة، فتأولوها وحملوها على معاني لا تكون بها متناقضة. يعني مثلا في مثل قوله سبحانه وتعالى، في قوله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. فهنا ظاهر الآية الكريمة لو أخذنا الآية على ظاهرها أن من كان من المؤمنين الصالحين المحسنين فليس عليه جناح فيما طعم، يعني أي شيء يأكله فهو حلال له. فهذه الآية بالفعل يعني وجد صحابي كريم اللي هو قدامة ابن مظعون رضي الله عنه وأرضاه، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن أهل من شهد بدرا وكان من أول يعني من أسلم رضي الله عنه وكذا، وله مشاهد يعني مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني أخطأ رضي الله عنه في فهم هذه الآية الكريمة وظن أنها إيه ترخص لمن كان مثله من السابقين الأولين وكذا أن يشرب الخمر، أن يشرب الخمر. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فأن من كان مثله من السابقين الأولين البدريين الذين يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومن المهاجرين وكذا إلى الحبشة وإلى المدينة وإلى فيرى أن هؤلاء يعني يحل لهم شرب الخمر. فبين عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني ورد يعني أنه شرب الخمر وجلده عمر رضي الله عنه على هذا وتوعده لو عاد لمثلها، وقال يعني إن الآية الكريمة إنما نزلت في شأن من مات قبل قبل تحريمها. يعني الآية فهنا تأويلها صرفها عن ظاهر، يعني ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني فيما طعموه قبل تحريم هذه المطاعم المحرمة. يعني من تناول شيئا من المطاعم المحرمة ومات قبل أن ينزل تحريمها وكان من المتقين المحسنين فإن أكله إياها وشربه إياها لا يضر. يعني لما نزل تحريم الخمر وكذا فالصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا سبب النزول الذي يعين على تفسير الآية. فهنا التأويل أعاننا عليه سبب النزول، أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن إخوانهم الذين ماتوا قبل أن تحرم الخمر وكانوا يشربون الخمر وماتوا وهي في أجوافهم وكذا، فنزلت الآية الكريمة تبين أن هؤلاء المؤمنين المتقين الذين يعني ماتوا قبل أن تحرم الخمر لا يضرهم ذلك في شيء، وإنما فإذا هذا التأويل وصرفها عن عمومها وجعلها في سياق خاص وفي حالة خاصة. كذلك مثلا فهنا هذه الآية مثلا تعارض الآية، يعني ظاهرها قد يوهم المعارضة مع الآيات التي فيها تحريم الخمر والتي فيها تحريم الميتة وتحريم الخنزير مع آية ليس على الذين آمنوا الصالحات جناح فيما طعموا، فلا بد أن نوفق بين الآيتين. زي مثلا موضوع يعني من مثال التأويلات في آيات الأحكام وكذا، موضوع عدة المرأة التي يتوفى عنها زوجها. الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذا المرأة إذا مات زوجها فعدتها 4 أشهر و10 أيام. لكن عندنا آية أخرى تقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إن الحامل أجلها أن تضع الحمل. فالآن لو أن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، فلو أخذنا بآية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يبقى عدتها تنتهي عند وضع الحمل. وإذا أخذنا بآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 إيه؟ معناها أن عدتها 4 أشهر و10 أيام. فإذا هل هي عدتها نعمل بهذه الآية ولا بهذه الآية؟ فهنا آيتان ظاهرهما التعارض في هذه الصورة، اللي توفي عنها زوجها وليست حاملا يبقى تعمل بآية 4 أشهر و10، والتي طلقت وهي حامل هذه تعمل بآية وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، لكن التي توفي عنها زوجها وهي حامل فهنا إيه؟ تعارضت في حقها الآيتان يعني. فهنا بعض الصحابة رضي الله عنهم في حديث السبيعة الأسلمية رضي الله عنها كان توفي زوجها وهي حامل فوضعت حملها بعد وفاته بأيام قليلة، فلم تلبس أن وضعت حملها، فاختضبت واكتحلت وتزينت للخطاب وكذا ورأت أن عدتها قد انقضت، فرآها صحابي كريم اسمه أبو السنابل ابن بعكك، فقال لها أنكر عليها هذا وقال يعني لابد وأن تنتظري حتى تنقضي 4 أشهر و10 أيام. فوضعت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألته فقال قد حللت حين وضعت، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن آية يعني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 يعني مقصود بها ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فعدتها أن تضع الحمل. يبقى هذا التأويل الذي يعني أخرجها عن عمومها، نجعلنا هذه الآية المقصود بها والذين توفون منكم وذرون أزواجا يعني ممن لسنا حوامل فهن المعنيات بهذه الآية، أما الحوامل فمعنيات بالآية الأخرى وكذا. فهذا من التأويل يعني في آيات الأحكام، فوقع التأويل كثيرا في آيات الأحكام. يعني حرمت عليكم الميتة مثلا، نقول الميتة المقصود بها ميتة حيوان البر يعني، أما ميتة حيوان البحر فليست داخلة في هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان وكذا. ففي آيات الأحكام والحلال والحرام وكذا يوجد تأويل للآيات التي يوجد يعني بينها وبين نصوص أخرى شيء من المعارضة، فنحتاج إلى تأويلها لدفع هذا التعارض بحيث نخرج من عموم الآية بعض الصور التي وردت فيها نصوص يعني خاصة بها وكذا إلى آخره. فإذا السلف يقول يعني ما أول في آيات العقيدة وصفات الله سبحانه وتعالى، ولكن أول في آيات الأحكام. قال نفي المجاز، طيب هنا الكلام ينقسم من تقسيمات الكلام انه ينقسم الى حقيقة ومجاز، والحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فأصل هذا التقسيم يعني الذين قسموا الكلام الى حقيقة ومجاز فيقولون يعني يتصورون ان الالفاظ يعني وضعت لمعاني معينة، هناك معاني أصلية وضعت لها الألفاظ، زي مثلا كلمة أسد فيقولون كلمة أسد يعني وضعت للحيوان المفترس المعروف، فإذا استعمله الناس في بمعنى الرجل الشجاع فهذا يكون استعمالا مجازيا، هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ف يعني المجاز طبعا الوضع هنا قال لك استعمال لفظ فيما وضع له، هذا هو الاستعمال الحقيقي. فالحقيقة في هناك يسموها حقيقة لغوية، زي مثلا ايه الدابة، كلمة الدابة وضعت لغة يعني لكل ما يدب على لكل ما دب على الأرض، فكلمة الدابة تشمل الإنسان مثلا، الإنسان هو من الدواب يعني بهذا المعنى، لأن الدابة كل ما دب على الأرض، والله تعالى قال إيه والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. فهذه الحقيقة اللغوية للدابة أنها كل ما دب على الأرض، سواء كان زاحفا على بطنه أو ماشيا على رجلين أو ماشيا على أربع. لكن مثلا في العرف في يسموها حقيقة عرفية، يعني في العرف الناس تواضعوا عرفا على أن الدابة هي ذوات الأربع مما يركب، يعني ما يركب من ذوات الأربع، يعني مثل الخيل والبغال والحمير والإبل وكذا، هذه هي الدواب يعني التي ذوات الأربع مما يركب، فهي دية الدواب مثلا. ففي حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية أيضا. حقيقة شرعية اللي هي كلمة الصلاة مثلا، الصلاة فهي في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع أقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فمثلا عندما تأتي الصلاة فهنا الأصل فيها أن نحملها على الحقيقة الشرعية إذا جاءت في كتاب الله تعالى، لكن مرات تأتي الصلاة ويراد بها الحقيقة اللغوية في بعض المواضع، زي مثلا إيه قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني من دعي فليجب، فإن كان صائما فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما إيه فليصل، إن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي. فهنا مثلا شراح الحديث أكثرهم يقولون المقصود فليصلي، الأصل نحن نحمل الكلام على المعنى الحقيقي يعني، فأكثرهم يقول لك نحمله على الحقيقة الشرعية، على الحقيقة اللغوية، فليصلي يعني فليدعو، فليدعو لإيه لأصحاب الطعام، يعني يقول لك الذي يكون صائما ويدعى إلى طعام فليصلي يعني فليدعو لأصحاب الطعام بالبركة وكذا يعني. وبعض شراح الحديث حملوه على الحقيقة الشرعية للصلاة، فقال لك فليصلي يعني يجيب الدعوة ويصلي في بيت الداعي يعني ركعتين أو يصلي ما تيسر أو كذا. بعضهم حمله على الحقيقة الشرعية، لكن أكثرهم هنا حملوه على الحقيقة اللغوية، يعني فليصلي بمعنى فليدعو يعني، وليس الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود وكذا إلى آخره. فالحقيقة إذا قلنا الأسد مثلا يقولون وضع للحيوان المفترس، وإذا استعملنا أسدا بمعنى الرجل الشجاع فهذا يكون استعمالا مجازيا، فيقول لك مثلا لو قلت إيه رأيت أسدا يقاتل بسيفه أو على فرسه في المعركة أو كذا، فكونك يعني قلت بسيفه أو على فرسه أو فهذه تسمى قرينة، يعني إن المجاز لابد أن يكون عندنا قرينة تقتضي صرف اللفظ عن المعنى الأصلي الذي وضع له إلى ذلك المعنى المجازي يعني. فالقرينة هنا اللي هي مثلا لما قال بسيفه فهمنا أنه ليس المقصود به الأسد اللي هو الحيوان المفترس، لأنه لا يحمل سيفا أو لا يركب فرسا لو قلت على فرسه أو كذا إلى آخره يعني. فهنا يقول نفي المجاز. قال صرح بنفيه المحققون. المؤلف هنا أيضا يلخص هذا الموضع من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية يعني له رأي بنفي المجاز، يقول اللغة لا يوجد مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وله سلف في هذا، بعض الأئمة يعني كانوا ينفون المجاز في اللغة وفي القرآن عموما، وبعض الأئمة يقول المجاز موجود في اللغة لكنه ليس في القرآن، كل ما في القرآن الألفاظ استعملت في معانيها الحقيقية. ومن أئمة السنة يعني من يقول إن المجاز موجود في اللغة وموجود في القرآن، ولكن آيات صفات الله سبحانه وتعالى وآيات العقيدة هي على حقائقها وليست مجازية. فهذا القول أيضا لا يضر، يعني والذي عليه في الحقيقة يعني أكثر العلماء يعني يقولون كلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، لكن لا مانع أن نقول إن القرآن فيه مجاز، بس بشرط إيه؟ ألا أن نقول إن آيات الصفات هي على حقيقتها. يعني هو الخطر في إثبات المجاز في القرآن خطورته في ادعاء أن آيات الصفات أنها من قبيل المجاز، وأن كل ما ورد في صفات الله سبحانه وتعالى أو من أمور الاعتقاد أو أنها ألفاظ لم يرد بها معانيها الحقيقية وإنما أريد بها معاني مجازية، ويكون مدخلا يعني لنفي صفات الله سبحانه وتعالى وتأويل يعني آيات العقيدة تأويلا فاسدا يعني منحرفا أو كذا. فإذا ابتعدنا عن هذا يعني وقلنا يمكن أن يوجد المجاز في القرآن الكريم، لكن آيات الصفات وما يتعلق بالمعتقد يعني فهو باق على حقيقته وليس مجازيا. لكن المجاز يمكن أن يوجد في آيات في بعض الآيات الأخرى، زي مثلا أمثلة المجاز مثلا يقولون إيه، يقولون مثلا جعلوا أصابعهم في آذانهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم، فيقولك الأصبع، يقولك مثلا المعنى الحقيقي للأصبع هو كامل الأصبع، أصبع كاملا، هذا هو كل الأصبع هو المعنى الحقيقي له، لكن جعلوا أصابعهم في آذانهم لا يمكن الإنسان يضع كل أصبعه داخل الأذن، وإنما إيه يعني يضع بعضه، فيقول لك هذا مجاز، يعني مجاز مرسل علاقته الجزئية، يعني أطلق الجزء وأريد الإيه، أطلق الكل وأريد علاقته الكلية، أطلق الكل وأريد الجزء، يعني أطلق الكل لكن المراد ليس المعنى الحقيقي اللي هو الكل، وإنما المراد به الجزء مثلا. وبعدين مثلا إيه الـ مثلا واسأل القرية التي كنا فيها مثلا، فيقول لك القرية يقول لك القرية المقصود بها المباني، الأرض والمباني وكذا هي القرية، وأما أهل القرية فهم إيه يعني الحالون في القرية، فهنا إيه أطلق المحل والمراد به الحال، يقول لك المعنى الحقيقي للقرية الذي وضع له هو بنيانها وأرضها يعني، فقال واسأل القرية، المقصود واسأل أهل القرية، فهنا أطلقت القرية والمراد أهلها من باب إطلاق المحل والمراد به الحال فيه وهكذا يعني. طبعا طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لك لا، هذه كلها حقائق. رأي ابن تيمية رحمه الله يعني خلاصته يقول إن مسألة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز مبنية على إن الكلام، على إن الكلمة المفردة وضعت لمعنى هو المعنى الأصلي، وأن استعمالها في معنى آخر هو معنى مجازي غير أصلي. فقال ابن تيمية رحمه الله يقول إن الكلمة المفردة على رأيه أنه ليس لها معنى واحد نستطيع أن نقول هو المعنى الأصلي. إذا كانت الكلمة لها عدة معاني في لغة العرب فنقول مثلا هذه الكلمة وضعت لهذه المعاني كلها، زي مثلا كلمة القرية نقول وضعت للمحل للمباني والبيوت والأراضي، ووضعت أيضا لساكني القرية، فيقول لك كلاهما حقيقة، ثم السياق هو الذي يحدد المعنى المراد. فإذا وردت القرية مثلا في هذا السياق واسأل القرية التي كنا فيها، فهنا كلمة واسأل القرية معناها أن المقصود واسأل القرية، القرية نعم، فيقول لك القرية هنا هي بمعنى السكان والناس الذين فيها، ويقول هذا هو المعنى الحقيقي له وليس هو المعنى المجازي. يعني يقول لا نقول أن هي وضعت للأرض وحملت على كذا، لا يقول لك لا، هي في هذا السياق هي مراد بها هذا المعنى. مثلا لما تقول الأسد مثلا نقول كلمة أسد هم يقولون أنها وضعت للحيوان المفترس، فهو يقول يعني ما الذي يدل على أنها وضعت للحيوان المفترس؟ يعني هل كنتم شاهدين مثلا؟ أين الشهود الذين يشهدون أن أول ما وضعت كلمة أسد أن هم استعملوها في الحيوان المفترس؟ يعني ما ربما أن كلمة أسد تكون وضعت للرجل الشجاع، والحيوان المفترس هي بعد ذلك استعملوها في وصف الحيوان المفترس، شبهوه بالرجل الشجاع. يعني ما الذي يمنع هذا؟ فتظل كلها ايه، يقول لك يعني ادعائهم ان هناك معنى معين هو الاصلي والمعنى الاخر هو المجازي، يقول هذا كله مبني على ظنون واوهام، يتصورون ان هذه الكلمة وضعت لكذا. فيقول لك ليس عندنا دليل على، طالما الكلمة استعملت في اللغة مثلا باربعة معاني خمسة معاني، اذا كل هذه المعاني هي وضعت له. أي هذه المعاني وضعت له في الأصل وبعدين استعملت في المعاني الأخرى بطريقة مجازية؟ قال لك هذه ظنون وأوهام، لا نستطيع أن نقول أن معنى أصلي وأن الآخر مجازي. قال لك ربما أصلا هي وضعت لمعنى ثالث مثلا، يعني غير لما نقول أسد بمعنى الحيوان المفترس وبمعنى الرجل الشجاع. يقول لك ما الذي يمنع أن كلمة أسد تكون وضعت لمعنى ثالث ثم بطل هذا المعنى وانقرض استعماله، واستعملت اصلا في الاسد استعمالا يعني مجازيا وفي الرجل الشجاع مجازيا؟ فهو ابن تيميه رحمه الله يقول لك ان الكلمه لا معنى، لا نستطيع ان نحدد لها معنى مستقلا اذا كانت مفرده، وانما معناها من خلال السياق. فالمعنى الذي يظهر منها ويتبادر الى الذهن ومن خلال السياق الذي وردت فيه، فهذا هو معناها الحقيقي الذي يجب حمل الكلمة عليه، ولا نقول إن هذا معنى مجازي. يعني جعلوا أصابعهم في أذنهم، فقولك الأصبع يطلق على الأصبع كاملا وعلى بعضه، فإذا أطلق في استعمال يراد به بعضه فنقول هذا هو المعنى الحقيقي للأصبع، وهو وضع لهذا المعنى في هذا السياق، هو موضوع لهذا المعنى ليس موضوعا لمعنى آخر، وتركنا المعنى الأصلي ورحنا للمعنى المجازي في يعني هذا خلاصة هذا المبحث يعني. فقال صرح بنفيه المحققون، ولم يحفظ عن أحد من الآئمة القول به، وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة. بعد القرون المفضلة يقول يعني خلال القرون الثلاثة الأولى ما نقل عن أحد، يعني لا من الصحابة ولا التابعين ولا الآئمة في القرون الثلاثة الأولى، أنهم قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز. ولكن هذا التقسيم بدأ في القرن الرابع الهجري، بدأ هذا الاصطلاح. فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات. لما أحدث هذا التقسيم إلى حقيقة ومجاز، الجهمية والمعتزلة تذرعوا بهذا وقال لك بس هذا مخرج لهم، فيقول لك أن آيات الصفات هذه كلها مجازية وليس المقصود بها حقيقتها، و يتوصلون بهذا إلى نفي صفات الله سبحانه وتعالى بدعوى أنها مجازية وليس المراد بها المعنى الحقيقي. قال الشيخ اللي هو ابن تيمية رحمه الله: ولم يتكلم الرب به سبحانه وتعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. يعني كلمة مجاز ما جاءت في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين. ومن تكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات: هذا من مجاز اللغة، ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة، لم يرد هذا التقسيم الحادث. يقول كلمة مجاز تمسكوا أنها وجدت في كلام بعض علماء اللغة، زي كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، فوجد كلمة مجاز في كلام بعض علماء اللغة في القرون الثلاثة الأولى. بس كلمة مجاز عندهم إذا نظرت إلى استعمالهم تجد أنهم لا علاقة لها بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وإنما مجاز يستعملون كلمة مجاز بمعنى ما يجوز في اللغة، إنه يعني ومما يجوز في اللغة استعمال هذه الكلمة بمعنى كذا. فكلمة مجاز استعملوها بالاستعمال اللغوي لكلمة مجاز، يعني وهو ما يجوز، ما يجوز، وليس مجاز اللي هو بمعنى صرف اللفظ عما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فليس المقصود هذا المعنى اللي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لا، مجاز كانوا يستعملونه بمعنى ان هذا الشيء جائز في اللغة يعني. لا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه، فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ يقول ابن تيمية رحمه الله إن الذين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز يقولون إن الاستعمال المجازي يصح إيه نفيه. يعني مثلا إذا قلت عن زيد رجل من الناس مثلا كان رجلا شجاعا، فقلت إنه أسد، فقلت إنه إيه أسد، عن رجل شجاع وصفته بأنه أسد. فيقول لك الآن تستطيع أن تقول زيد ليس بأسد، مع أنك لسه قبل قليل قلت عن زيد إنه إيه إنه أسد، ورأيت أسدا يقاتل وكذا، وهو كلمت عنه إنه أسد، بس يمكن أنك تقول زيد ليس بأسد وتكون صادقا، ولما قلت زيد أسد برضو صادق. فلما قلت ليس بأسد قصدت أنه ليس بأسد حقيقي، يعني اللي هو الحيوان المفترس، هو ليس أسدا يعني ليس الحيوان المفترس، وهو أسد يعني هو إيه يشبه الأسد في الشجاعة وكذا. فالمجاز يصح إيه نفيه. إذا قلت زيد أسد، قلت عن زيد رأيت أسدا يقاتل في المعركة تعني به زيدا فجعلته أسدا، يصح لك أنك بعد قليل تقول زيد ليس بأسد، يمكن أن تنفيه. قالوا إن المجاز يصح نفيه، فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ لأن يقول لك الآن مثلا القائلون بالمجاز يقول مثلا جعلوا أصابعهم في آذانهم، يقول لك هذا مجاز، لأن الأصبع معناه الأصبع كاملا وليس والمقصود هنا بعضه. فيقول لك بناء على قول القائلين بالمجاز ممكن إيه لو أن قائلا جاء وقال لك يسمع الآية الكريمة جعلوا أصابعهم في آذانهم، يقول لك لا ما جعلوا أصابعهم في آذانهم، لم يجعلوا أصابعهم في آذانهم. تقول له لماذا؟ يقول لك لا، لأن جعلوا أصابعهم معناها وضعوا الأصبع كاملا، هم ما وضعوا الأصبع كاملا وإنما وضعوا بعضه وكذا. مثلا فهنا إيه لو كان الاستعمال هذا مجازيا لصح نفيه. فهو ابن تيمية رحمه الله قال لك كيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟ إن الله تعالى يخبر عن شيء وقع فيأتي قائل ويقول لا هذا لم يقع، وبعدين تسأله يقول لا أنا أقصد المعنى الحقيقي، وإنما اللي في الآية هو المعنى المجازي وأنا نفيت الحقيقي، واللي في الآية هو المجازي. فقال هذا إذن إيه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز يؤدي إلى نفي يعني أشياء من أخبار مما أخبر الله تعالى. لكن إحنا لو قلنا جعلوا أصابعهم أن المقصود بها أن الأصبع في هذا السياق المقصود به بعضه، وهذا هو المعنى الحقيقي له، ليس له معنى آخر يعني وضع له وتركنا المعنى الأصلي وحملناه على غير ما وضع له، لا يقول لك لا هو وضع لهذا المعنى واستعمل هنا فيما وضع له ولم نستعمله في غير ما وضع له، وبالتالي لا يصح أن ننفيه. نعم شيخ. هذا تشبيه طبعا، هنا هذا في موج كالجبال، هذا تشبيه الموج يعني بالجبال، هذا التشبيه يعني هنا باب آخر يعني غير. كان أخونا عندك سؤال شيخ؟ بأيد قال بقوة. لا نعم، هو في بالنسبة للآية الكريمة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فهنا كلمة أيد في هذه الآية الكريمة جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بقوة، وهنا يعني كثير من أئمة السنة يعني قالوا أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، يعني كلمة أيد الأيد هنا يعني أن هذا من الألفاظ المشتركة، يعني أيد قد تأتي بمعنى جمع يد، وقد تأتي أيد بمعنى آد يؤود أيدا، يعني اللي هو إيه مصدرا للفعل يعني آد يؤود أيدا، يعني فالأيد تأتي هنا بمعنى القوة. فقالوا هنا أصلا هذه الآية ليست من آيات الصفات، ليست اليد أيد هنا بمعنى جمع يد، وإنما أيد في هذا الموضع هي من آد يؤود، يعني من اللي هي بمعنى القوة يعني، فليست من آيات الصفات بناء على هذا المعنى. الفريق الآخر الذي يقول هي من آيات الصفات الكريمة، فيقول هذا من التفسير بالمعنى المتضمن. يعني مرات يأتي مثل هذا مثلا في إيه، تجري بأعيننا مثلا، نعم، فهنا بأعيننا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، واصنع الفلك بأعيننا يعني بمرأة منا بمرأة منا، يعني بمرأة من الله سبحانه وتعالى وبرعاية من الله عز وجل. فنقول هذا هو المعنى المتضمن. يعني الفرق هنا بين المؤولة، أن المؤولة يجعلون هذا هو معنى العين، ولكن من كان من السلف يعني وقال يعني إنها يعني استعمل هذا التفسير، فهو لا ينفي العين، يقول الله سبحانه وتعالى له صفة العين عز وجل، والعين والله تعالى له عينان، وهذه الصفة لله عز وجل نثبتها لله تعالى على ما يليق به. و يعني هذا المعنى مما تتضمنه الآية ومما يتضمنه إثبات الصفة، وليس هذا هو معنى الصفة بحيث ننفي صفة العين، وإنما يعني هذا معنى متضمن من لوازم الصفة ومما تتضمنه الصفة. يعني نعم، العير برضو اللي هي بمعنى القافلة يعني، فتطلق مرات على الدواب ومرات على راكبيها يعني وكذا. طيب، فيقول ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه، فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه. يعني لا يخيفنك ولا يفزعنك، يعني أن معظم المتأخرين من العلماء يقولون كلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز وكتب البلاغة وكتب التفسير وكذا، فقال يعني إنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه، يعني كثيرا ما يكثر مثلا في كلام المتأخرين أشياء وتكون خاطئة يعني. لكن إذا رجعت إلى السلف تجد أن القرون الثلاثة الأولى كلها ما كان فيها أحد يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز وكذا، وحتى بعد القرون الثلاثة كان كثير من كبار أئمة اللغة ومن كبار الفقهاء، وشيخ الإسلام ابن تيمية اللي يريد يرجع يعني لكتب شيخ الإسلام يعني سرد فيها أسماء يعني الفقهاء والأئمة من كل مذهب من المذاهب الأربعة ممن أنكر المجاز في القرآن أو أنكره في اللغة أو كذا. قال وذكر ابن القيم 50 وجها في بطلان القول بالمجاز، وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر 50 وجها في إبطال القول بالمجاز يعني، وذكر أدلة على بطلانه وكذا. قال الإعجاز، يقول المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. يتكلم هنا عن إعجاز القرآن الكريم، فيعرف المعجزة بأنها أمر خارق للعادة، يخرق العادة، مقرون بالتحدي. فالمعجزة أمر يخرق العادة، وخرق العادة قد يقع خرق العادة للرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، يأتون بأشياء خارقة للعادة، كما كان مثلا نبي الله عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، كان يحيي الموتى بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وإبراهيم عليه السلام ألقي في النار وكانت عليه بردا وسلاما ولم يحترق فيها ولم تصبه بأذى، و نبي الله موسى عليه السلام كانت عصاه تصير حية عظيمة ويدخل يده في جيبه ثم يخرجها بيضاء ثم يعيدها إلى جيبه فترجع كما كانت، الجيب اللي فتحت القميص وكذا. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان له من المعجزات، يعني يذكر العلماء يعني نحو 100 نوع من أنواع المعجزات، 100 نوع من أنواع المعجزات، وكل نوع تحته وقائع وأفراد عديدة يعني، يعني نوع من أنواع معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو مثلا إيه نبع الماء من بين أصابعه الشريف عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر وقع في مرات عديدة، يعني ينبع الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، يتفجر الماء منها مثلا في يوم تبوك، في غزوة تبوك، يعني الماء تفجر من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام حتى ملأ الجيش أوعيته من الماء النابع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا في صحراء لا ماء فيها وأصابهم العطش. ومثلا حصول البركة في الطعام الذي مسته يد النبي عليه الصلاة والسلام ودعا فيه بالبركة، وهذا أيضا فيه وقائع عديدة، يعني كان يؤتى بالطعام يكفي مثلا 10 ويأكل منه الآلاف ويأكل منه، يعني في غزوة تبوك أيضا كانت غزوة عسرة يعني، وحصل فيها الجيش كانوا 30,000 مقاتل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يأتوا بأزوادهم بالطعام الذي معهم، فجعل الرجل يأتي بكسرة خبز، والذي يأتي بتمرة، والذي يأتي بكذا، ووضعوها على البساط، ودعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة، فإذا بالطعام يعني يصبح يكسر، وجعل الناس يأتون وكل منهم يملأ وعاءه، ما في الجيش أحد إلا ملأ وعاءه من الطعام، وقد بقي على البساط يعني أكثر مما كان قبل أن يملأوا أوعيتهم منه وكذا. وكذلك أيضا لما جابر رضي الله عنه صنع طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام، وطعاما يعني يكفي النبي عليه الصلاة والسلام ورجلا أو رجلين معه وكذا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم نحو 1,000 رجل، يعني الجيش كله، جعلوا يدخلون 10 10 يأكلون حتى أكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم دخل 10 فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا وكذا. فوقائع كثيرة، تسبيح الحصى بين يديه، تسليم الحجر، تسليم الشجر على النبي عليه الصلاة والسلام، انشقاق القمر، طبعا بعض المعجزات وقعت مرة واحدة وبعضها يعني تكرر، معجزة الإسراء والمعراج وكذا إلى غير ذلك من معجزاته الكثيرة عليه الصلاة والسلام. ويذكر العلماء يعني أنه في حق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ما من معجزة وقعت لنبي من الأنبياء السابقين إلا وقع مثلها إما لنبينا عليه الصلاة والسلام معجزة له أو كرامة لبعض أمته، يعني ما لم يقع للنبي عليه الصلاة والسلام وقع كرامة لبعض أمته مما وقع للأنبياء السابقين، يعني مثلا إحياء الموتى مثلا حصل يعني لبعض السلف أو كذا، أنه مات حماره وهو في السفر ودعا الله تعالى أن يحييه، فأحيى الله تعالى له الحمار وركبه وكذا. وأبو مسلم الخولاني رحمه الله أحرقه الأسود العنسي، ألقاه في النار في اليمن فكانت عليه بردا وسلاما كما كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. والعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه مشى بجيشه على الماء زي ما حصل لموسى عليه السلام، عبر بجيشه على الماء، هذه حصلت للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أمير النبي صلى الله عليه وسلم على البحرية، عبر بجيشه على الماء إلى الجهة الأخرى. كل المعجزات اللي وقعت للأنبياء السابقين وقع مثلها، يعني إذا لم يقع للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وقع لبعض أصحابه والتابعين، يعني كرامات لهم أكرمهم الله تعالى بها وآتاهم مثل ما آتى الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه. وكرامات أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي معجزة لنبيهم عليه الصلاة والسلام، إنما أكرموا بإكراما لنبيهم عليه الصلاة والسلام. فالمعجزة أمر خارق للعادة، الأمر الخارق للعادة هذا إذا وقع لنبي كريم اصطلحوا على تسميته بالمعجزة، وإذا وقع لمؤمن صالح تقي فتسمى كرامة الخارق للعادة. وإذا وقع لساحر أو مشعوذ أو ضال أو منحرف فهي من الخوارق، يعني الشيطانية، يقال لها الخوارق الشيطانية وكذا، وهذا من الفتنة يعني والإضلال، ولا تكون علامة على يعني الكرامة أو يعني خرق العادة ليس علامة على أن من خرقت له العادة أنه إنسان مستقيم أو أنه صالح. خرق العادة قد يقع للساحر، قد يقع للمشعوذ، قد لهذا كان يعني من كلام السلف يقول إذا رأيت الرجل إيه يمشي على الماء أو يطير في الهواء فاعرض أمره على إيه على الكتاب والسنة، يعني لا تحكم بمجرد ذلك على أن هذا الرجل يعني رجل صالح ولا أنه ولي ولا أنه، اعرض أمره على الكتاب والسنة إن كان يعني مستقيما على الحق ومتبعا للكتاب والسنة فتكون هذه كرامة له، وإن كان منحرفا إذن هو ساحر ولا مشعوذ ولا الشيطان يتلاعب به ليفتن به الناس ويضلهم وكذا. مقرون بالتحدي، يعني المعجزات دائما إيه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم الذين أوتوا هذه المعجزات كانوا يتحدون بها أعداءهم، يعني أن يأتوا بمثلها وتكون يعني إظهارا لصدق نبوتهم، بخلاف الكرامات. يعني قالوا الكرامات يعني خوارق العادات التي تقع الأولياء الصالحين الغالب فيها الإيه أنهم يسترونها يعني ويكتمونها ولا يظهرونها يعني إلا ما ظهر يعني عن غير قصد منهم، لا يكون غرضهم بها أن يتحدوا بها الناس ولا كده. لكن الرسل الكرام يعني كانت المعجزات يعني دليلا على صدق نبوتهم، كما تحدى يعني موسى عليه السلام فرعون وسحرته بما معه من المعجزة العظيمة وكذا، وناقة الله التي أعطاها لصالح وغير ذلك من المعجزات. مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، سالم عن المعارضة يعني لا يستطيعون الإتيان بمثله، يعني سحرة فرعون حاولوا أن يأتوا بمثل يعني العصا التي كانت مع موسى عليه السلام وتصير حية، فلم يستطيعوا أن يأتوا بسحرهم بمثل ما جاء به موسى عليه السلام، كما ورد في الآثار يعني في تفسير الآيات الكريمة أن السحرة كانوا عدة آلاف، يعني ذكر المفسرون أعداد السحرة يعني كانوا ألوفا مؤلفة. فرعون يعني أرسل في المدائن حاشرين في كل قرية من قرى مصر، وكانوا يعني قد كثر فيهم السحر وكثر فيه كل قرية، أرسلوا ساحرهم وأرسلوا سحرتهم إلى فرعون وجمع له السحرة، وكانوا يعني ألوفا مؤلفة يعني بين يدي فرعون، وكلهم وألقوا الحبال والعصي وصارت يعني آلاف الحيات يعني يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى كأنها حيات يعني بسبب سحروا أعين الناس وأوهمونا. فموسى عليه السلام ألقى عصاه، قالوا فإذا هي ثعبان مبين إذا بها حية، قالوا كبعض المفسرين يقول كالقصر أو كالمدينة يعني كالبلد، يعني حية موسى عليه السلام في حجم البلد ولا في حجم القصر العظيم. فالتقمت هذه الحبال والعصي كلها حيات صغيرة كذا يتلاعبون بها، فالتقمت كل حبالهم وعصيهم وكذا. فالقصد يعني أن المعجزة يقول يعني سالمة عن المعارضة، يعني لا يستطيع أعداء الرسل الكرام أن يأتوا بمثلها. ولذلك القرآن الكريم هو أكبر معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد تحدى الله سبحانه وتعالى الناس أن يأتوا بمثله أو يأتوا ب فلم يستطيعوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر صور مثله فلم يأتوا، فتحداهم أن يأتوا بصورة من مثله فلم يستطيعوا، ولا يزال التحدي قائما إلى يوم القيامة، لا يستطاع أن يؤتى بمثله في جمال أسلوبه وحلاوة نظمه وكمال معانيه و نعم. ومصطلح المعجزة في الحقيقة بعض العلماء لهم يعني مأخذ على مصطلح المعجزة، يقولون يعني لم يأتي هذا المصطلح يعني في كتاب الله ولا في سنة رسوله، وإنما كانت تسمى آيات يعني في تسع آيات إلى فرعون وقومه، يعني هذه خوارق العادات التي يأتي بها الأنبياء كان يقال لها آيات ليس معجزة. وكذلك أيضا مما يقال في تعريف المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، يعني يأتي به الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليه. يعني من ضمن التعريف أن هذه المعجزات يجريها الله تعالى على أيدي رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، احترازا يعني مما يقع من خوارق العادات ويتحدى الناس به. يعني لو فرض أن ساحرا ولا كذا وأتى بشيء، وكذلك مثلا لا يستطيع الناس أن يأتوا بمثله، وكذلك زي ما هيجي المسيح الدجال مثلا في آخر الزمان يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، فيأتي بأشياء مثلا خارقة ويتحدى بها الناس وكذا، لكنه دجال ضال، فلا يوصف ما أتى به أنه معجزة حتى لو لم يستطع الناس أن يعارضوه أو يأتوا بمثله، فليس هذا دلا على صدقه، فهو ضال منحرف. فإذا شرط المعجزة أن يجريها الله تعالى على أيدي رسله الكرام. والإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم لا يتوقف على هذه المعجزات التي أتوا بها. يعني لو، ولهذا كان من كلام حسان بن ثابت رضي الله عنه الشاعر يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. يعني لو لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام أشياء من خوارق العادات لكان رؤيته عليه الصلاة والسلام تجعلك توقن أنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. ولهذا ورد يعني أنه في حجة الوداع كان الأعراب الذين ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام من قبل جعلوا يدخلون عليه عليه الصلاة والسلام ويرونه، فيقول الراوي يعني فلا يراه، فيرون النبي عليه الصلاة والسلام فيخرجون يقولون إيه؟ يقولون هذا وجه مبارك ليس هذا بوجه كذاب، يقولون هذا وجه مبارك ليس هذا بوجه كذاب. فكان كل من يرى النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا وجه مبارك ليس هذا وجه كذاب عليه الصلاة والسلام. ثم يعني سيرته عليه الصلاة والسلام وأنه أكثر الناس يعني امتثالا لما يأمر به أصحابه وزهدا في هذه الدنيا، ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، يعني ويزهد في هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام، وتمر عليه يمر عليه هلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ليس لهم إلا الأسودان التمر والماء وكذا. هذا كله مما يدل على صدقه عليه الصلاة والسلام فيما جاء به. يعني لو أنه الكذاب إنما يريد أن يجمع الدنيا والمال وكذا، لا يريد أن يتعب نفسه في عبادات وفي طاعات وفي كذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يريد رضا الله سبحانه وتعالى ويريده. فإذا قال: والقرآن معجز أبدا، القرآن الكريم معجز أبدا، يعني إعجاز القرآن باق إلى أبد يعني الآباد، يعني لا ينتهي إعجازه. أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته. ودائما يعني مما يلاحظ في معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أنهم أتوا بمعجزات يعني من جنس ما برع فيه أقوامهم. يعني دائما التحدي الحقيقي أنك تتحدى من برع في الشيء، يعني لا يمكن أن تتحدى بالبلاغة والفصاحة من هو عيي أصلا لا يحسن الكلام، فأي كلام تقوله هو لن يستطيع أن يتحداه، وإنما إذا تتحدى بالفصاحة والبلاغة من يعني القرآن الكريم فيه تحدي بالفصاحة والبلاغة لمن كانوا مضرب المثل يعني في الفصاحة والبيان وبلغوا يعني أعلى المراتب في الفصاحة والبيان، فكان تحديهم بشيء من جنس ما برعوا فيه. وفي عهد نبي الله عيسى عليه السلام كانوا قد برعوا في الطب وتقدموا فيه وعندهم يعني ويتفاخرون به وكذا وبعلاج المرضى ولهم، فكان تحديهم بأشياء مما يعجزون عنها ولا يزال إلى وقتنا لا يستطيع الأطباء يعني إحياء الموتى كما كان يحييهم عيسى عليه السلام، وإبراء الأكمه اللي هو يعني ولد ضريرا ليس من كان يعني بصيرا ثم أصابه العمى، وإنما الأكمة اللي هو أصلا يعني ولد لا يبصر، وهذا إبراؤه يعني أصعب زيادة في التحدي، يعني يمسح على عينيه فيعود بصيرا بأمر الله سبحانه وتعالى وكذا. ونبي الله موسى عليه السلام كان في وقت برعوا فيه في السحر وكذا، فكانت معجزته من يعني شيء يعجز عنه إيه أبرع السحرة، وكان هؤلاء السحرة يقلبون يصورون للناس الحبال على أنها حيات وعلى أنها والعصية على أنها حيات، فأتى هو بشيء يعني يعجزون عنه من جنس ما برعوا فيه يعني. فالقرآن الكريم أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته، وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بحديث مثله أو عشر سور أو سورة أو عشر سور أو سورة فإذا التحدي كان إيه على مراتب يعني، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ثم بعد ذلك التحدي بالإتيان بعشر صور، فليأتوا بعشر صور مثله مفتريات، وبعدين تحديهم أن يأتوا بصورة من مثله. قال وذكر العلماء وجوها من إعجازه، القرآن الكريم له وجوه في الإعجاز، منها أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته. الأسلوب هو الطريقة في التعبير، طريقة التعبير، فأسلوب القرآن العظيم فيه إعجاز في الأسلوب، والبلاغة والفصاحة، البلاغة تكون للتراكيب والفصاحة لللفظ المفرد. اللفظ المفرد يوصف بأنه فصيح إذا كانت حروفه يعني غير، هناك شروط للفصاحة أن الحروف غير متنافرة، هناك مثلا حروف معينة اجتماعها يؤدي إلى ثقل الكلمة، وأن الكلمة لا تكون من الكلمات الوحشية اللي هي ولا من الكلمات السوقية ولا من كلمات كذا، وتكون حروفها غير متنافرة وكذا إلى آخره. فالفصاحة اللي هي في مفردات القرآن الكريم كلها مفردات يعني فصيحة، لم يأتي فيها شيء من المفردات المستهجنة يعني، زي مثلا مفردات غير فصيحة زي الهعخع مثلا، كلمة تركتها ترعى الهعخع، هين هاء عين خاء عين مثلا، كلمات اللي هي التي فيها حروف يعني متنافرة غير متناسقة، فلا يأتي مثل هذا في القرآن الكريم، فكلماته كلها فصيحة. والبلاغة، البلاغة طبعا تشمل يعني علوما اللي هي البيان والمعاني والبديع وكذا، في من البلاغة مثلا ما يتعلق بالبيان اللي هو التشبيهات واستعمال التشبيهات والاستعارة والكناية وكذا إلى آخره، وفي عندنا ما يتعلق بعلم المعاني اللي هو تقسيم مثل الكلام إلى خبر وإنشاء، هنا هنتكلم إن شاء الله عن الخبر والإنشاء بعد قليل يعني، ومثلا متى يؤكد الكلام بمؤكد واحد، متى يؤكد بمؤكدين، متى يخلى الكلام عن تأكيد، متى كذا، فمثل هذه الأمور كلها يعني في القرآن الكريم على أكمل وجوهها. وما يتعلق بالبديع اللي هو المحسنات اللفظية مثل مثلا السجع اللي هو توافق يعني الحروف الأخيرة بطريقة تعطي الكلام حسنا، عندنا مثلا الجناس أن تكون اللفظة الواحدة تأتي مرتين بمعنيين مختلفين، مثلا زي مثل قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وكذا. فالقرآن الكريم مليء يعني بهذه المحسنات، هو أصلا علم البلاغة ما وضع يعني إلا خدمة للقرآن الكريم وتأملا في هذا الكتاب العظيم، وما من كلام يعني كان العرب يعني يتباهون به ويرونه يعني أبلغ الكلام إلا جاء القرآن بما هو أحسن منه وأكمل منه، يعني كان العرب عندهم يعني أن أبلغ الكلام أوجزه، يعني البلاغة الإيجاز، أنك يعني تعبر عن المعاني الكثيرة في اللفظ القليل تستطيع أن تجمع فيه المعنى الكبير. فكان العرب يتفاخرون مثلا بعبارة كانوا يقولونها، يقولون إيه؟ القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني أن قتل الجاني يمنع إيه؟ استمرار القتل، يعني يمنع أن الجاني يقتل آخرين، ويمنع من يريد أن يقتل فإنه يرتدع عن القتل إذا رأيتك، إذا رآك إيه قتلت الجاني وكذا. أنفى يعني أمنع وأكثر إزالة للقتل. فكانوا يرون أن هذه العبارة يعني أوجز، يعني أبلغ الكلام وأبلغ. فجاء هذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة. فعبارة مثلا يعني كلمة القصاص حياة، هاتان الكلمتان فيها يعني بدل الثلاث كلمات كلمة جاءت كلمتان، ثم القصاص مثلا ايه يعني القصاص اولا يشمل القصاص في الانفس، والقصاص في الاطراف يعني في الاعضاء، مش بس القصاص في، ففيه معنى زيادة. وبعدين يعني سمى ايه نفي القتل سماه حياة، وهذا احسن من تكرار كلمة القتل مرتين. والقتل اللي هو الذي بحق سماه قصاصا، لم يسميه قتلا وإنما سماه قصاصا لأنه قتل بحق غير، وهكذا يعني. فكذلك يعني كل يعني ما في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني إذا تأمله المتأمل تجد أن كل لفظة في الموضع الذي هو فيه لا يستطيع أبلغ البلغاء أن يأتي بلفظة أخرى مكانها وتكون أجمل منها أو تؤدي نفس المعنى الذي أدته هذه اللفظة في هذا الموضع. وطريقة التركيب وطريقة السياق يعني لا يمكن، يستحيل أن يأتي أبلغ الناس وأفصح الناس يعني بألفاظ أخرى أو تراكيب أخرى تؤدي هذه المعاني بطريقة أحسن مما هي في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فهناك الإعجاز في أسلوب القرآن اللي هو طريقة التعبير في القرآن الكريم، أنه مثلا القرآن لا هو أصلا، أسلوب القرآن الكريم هو أسلوب مبتكر يعني ليس له نظير عند العرب، لا هو من الشعر ولا هو من النثر، لا هو كسجع الكهان ولا هو من النثر الذي هو في خطبهم وكذا، ولا هو يعني شعر من أشعار، وإنما أتى بطريقة القرآن الكريم وما فيه من السور والآيات و طريقة التركيب، طريقة يعني لا نظير لها في كلام العرب. وبلاغة القرآن الكريم من جهة والبيان اللي هو ما فيه من التشبيهات وتصوير المعاني في صور حسية، والفصاحة اللي هي المتعلقة بالمفردات، وحسن تأليفه، التأليف اللي هو الترتيب، يعني الترتيب وكل آية في الموضع الذي هي فيه مناسبة للآية التي قبلها وللآية التي بعدها، وأول السورة يناسب آخرها، هناك يعني تناسب وطريقة الانتقال وتسلسل الموضوع والانتقال من موضوع لموضوع والترابط بينها، هذا علم من علوم القرآن هو مناسبات الآيات والسور وبين وجه المناسبة بين كل آية وما قبلها وما بعدها. قال: وإخباره عن المغيبات، كذلك من وجوه إعجاز القرآن الكريم أنه أخبر عن مغيبات ووقعت كما أخبر الله تعالى، وما لم يقع منها سيقع كما أخبر الله، مثل قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين مثلا. فأخبر الله تعالى أن الروم سيغلبون الفرس في بضع سنين، والبضع اللي هو إيه من 3 إلى 9، فبعد 7 سنوات من نزول الآية الكريمة انتصر الروم على الفرس، مع أنه بحسب مقاييس البشر يعني في ذلك الوقت كان جميع الناس يظنون أن الروم لا تقوم لهم قائمة، كانوا انهزموا هزيمة منكرة، لا يظن أحد أنه تقوم لهم قائمة بعد ذلك أبدا، فإذا بهم ينتصرون على الفرس بعد 7 سنوات من نزول الآية الكريمة. وكذلك مثلا لما أخبر الله تعالى عن أبي لهب مثلا: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله، توعده الله تعالى هو وامرأته بالنار، وهذا إخبار أنهم سيموتون على الكفر والضلال وهم أحياء في ذلك الوقت. وأبو لهب يعني معادي للنبي عليه الصلاة والسلام، لو أن أبا لهب مثلا دعا الإسلام نفاقا ليبين يعني أنه توعد بالنار وهو مسلم، لكنه أخبر الله تعالى أنه كافر ومعادي للنفس وظل على ذلك، يعني كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فكل ما أخبر الله تعالى أنه سيقع وقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وما لم يقع بعد سيقع. والروعة في قلوب السامعين، القرآن له روعة في قلوب السامعين سواء من المؤمنين أو من الكافرين. المؤمنون أخبر الله تعالى عن أثر القرآن عليهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. القرآن له أثر عظيم في قلوب المؤمنين، ويبكي أعينهم وتخشع قلوبهم. لا، هذا الأثر الذي للقرآن ليس لأي كتاب آخر. وحتى الكافرون كانوا إذا سمعوا القرآن يضعون يعني يقولون إيه، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكانوا أيضا يعني رغم كفرهم كانوا يتحايلون على سماع القرآن الكريم، وكانوا يأتون سرا، حتى يعني اكتشف بعضهم بعضا كبار أئمة المشركين يعني كانوا يتعاهدون ألا يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وألا يسمعوا القرآن وكذا، وكل منهم يظن أن أصحابه سيلتزمون بهذا العهد وكذا، حتى يذهب هو وحده ويذهبون في الليل ويتسللون ويستمعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي ويقرأ القرآن وكذا، ثم إذا بهم يكتشف أحدهم أن الآخر يعني ذهب، ويتعاهدون أن هذه آخر مرة، وحتى لا يشمتوا يعني عوام المشركين وكذا، لهم أئمتهم، ثم يعودون مرة أخرى. فالقرآن العظيم يعني له وقع يعني سواء في قلوب المؤمنين أو حتى في قلوب الكافرين. قال وغير ذلك، حتى قال الوليد بن المغيرة قال إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة ومن إلى آخر، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وكذا. يعني هذا كلام الوليد بن المغيرة الذي هو من يعني أكبر أعداء النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، ولكن مع ذلك شهد للقرآن الكريم بأنه يعني فيه حلاوة وجمال وحسن. يعني قال ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطباته علم أنه معجز من وجوه كثيرة. كذلك يعني ما في القرآن الكريم من إعجاز من جهة التشريع أيضا، يعني هناك وجوه أخرى، يعني هناك إعجاز متعلق بألفاظ القرآن الكريم، وهناك يعني من العلماء من يضيف يعني إلى الإعجاز أيضا ما يتعلق بمعاني القرآن الكريم، ما فيه من التشريعات المحكمة البديعة الحكيمة التي فيها مصالح العباد، وأنه ليس فيه اختلاف ولا تعارض ولا يعني كما قال الله سبحانه وتعالى لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. صلى الله عليه وسلم.